اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما فيهن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله تعالى الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا بذلك في محكم آيات الذكر الحكيم، فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التسليم إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن اليقين إلا فيك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرجاء إلا فيما بين يديك الكريمتين، ومن الصبر إلا في طاعتك، ومن الذل إلا لجلال وجهك العظيم، ومن الوقوف إلا على بابك. نسألك يا من أنت الله بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحقن دماء المسلمين في سائر البلاد، إنك على ذلك لقدير. ثم أما بعد، روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فإذا بالنبي ومعه الرهيط من الناس، وإذا بالنبي ومعه الرجل والرجلان، وإذا بالنبي وليس معه أحد، وإذا بي أرى سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: بل هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا بسواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا بسواد عظيم، فقيل لي: تلك أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل داره، وترك القوم يخوضون فيما خاضوا فيه، حتى خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي كنتم تخوضون فيه؟ فقالوا: يا رسول الله، في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه فقال: يا رسول الله، ادع الله لي ان اكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم له: انت منهم. ثم قام اخر فقال: يا رسول الله، ادع الله لي ان اكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بنا عكاشة. انه التوكل على الله وحسن الظن بالله كان سببا وشرطا لمن اراد ان يكون من هذه الزمره الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه وهيت من الناس، اي الجمع من الناس دون العشره، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد، اي لم يؤمن به احد. فاذا بسواد عظيم فظننت انه امتي. نظر صلى الله عليه وسلم فراى خلق كثير، فظن ان هؤلاء امته صلى الله عليه وسلم، فقيل له: بل هذا موسى وقومه. ولكن انظر الى الافق، فنظر فاذا بسواد عظيم. ثم قيل له: انظر الى الافق الاخر، فنظر فاذا بسواد عظيم. حين ذاق قيل له صلى الله عليه وسلم: هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هؤلاء عباد الرحمن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قام صلى الله عليه وسلم فدخل دارا، وترك الصحابة يخوضون في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فمنهم من قال: فلعلهم هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله رب العالمين أحدا. ومنهم من قال: فلعلهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بخلاف ذلك حتى خرج عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فقالوا: يا رسول الله، في شك 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فبين صلى الله عليه وسلم صفة وبيان هؤلاء فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أول الشروط: لا يكتوون، لا يسترقون، لا يتطيرون. لا يسترقون أي لا يقوضون يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن الطلب فيه حرج ومذلة، ولكن ليس هناك ما يمنع شرعا من أن يرقيهم غيرهم لفعله صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. لا يسترقون ولا يكتوون، أي لا يقون أنفسهم ولا غيرهم بالنار، لأن الكي بالنار عذاب، ولا يعذب بالنار إلا خالق النار سبحانه وتعالى. ولكن لا مانع شرعا إذا اقتضت الضرورة أن يقوي العبد غيره أو نفسه بالنار إن استطاع إلى ذلك سبيلا، لفعل الصحابة رضي الله عنهم حينما كان يضرب أحدهم بسيف أو يطعن برمح أو يرمى بسهم، فكانوا يكون له عرقه مخافة هلاكه. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، فالطيرة شرك بالله رب العالمين. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانت العرب تتشاءم من شوال، أي من شهر شوال، وكان أحب الشهور إلي، فلقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بي في شوال، وكنت أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. لا يتطيرون، لا يتشاءمون لا بطير ولا بحيوان ولا بإنسان، ولا يضرون في الأبراج والأفلاك والنجوم، وكل هذا خبل وضرب من ضروب الجان والشياطين، شياطين الإنس والجان. فترى بعض العباد والعياذ بالله، وتسمع منهم من يقول: لو أني رأيت فلان في بادية النهار صار اليوم بأكمله شؤم، وإن أحسن الظن بالله لعلم علم اليقين أنه لن يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. فإن المولى عز وجل خلق كل شيء بقدر، قال رب العالمين: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فسبحان الله على من يظنون في الأبراج والأفلاك والنجوم. فمن الناس من ترى منه عجبا وتسمع ما هو أعجب، يقول: أنا مع خصي اليوم، إن كان فأنا خرجت إلى السفر، وإن لم يكن مكنت في الدار. أولا يعلم هؤلاء أن الذي قدر الأقدار هو رب العالمين؟ فأين المفر يا عباد الله؟ لا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. إنه التوكل والاعتماد على الله، وهو بيت قصيد والشاهد من الحديث. فما أحوج العباد في مثل هذه الأيام على أن يحسنوا الظن بالله ويحسنوا التوكل على الله، فإن التوكل مشتق من اسم الله الوكيل، أي الكفيل والحفيظ، الذي يدخل من توكل عليه حق التكلان، فلا يدعه من نفسه أو غيره طرفة عين، بل يأخذ بيديه إلى ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. والدين شطران: إنابة واستعانة. فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. وكان من أفضل ما قرأته عن التوكل على الله ما ذكره ابن القيم حي طيب الله ثراه في مدارج السالكين. قال أو ذكر أن بعض أهل العلم لما أرادوا أن يبينوا التوكل على الله قال ابن القيم طيب الله ثراه عن حسن التوكل على الله، قال ألا وهو انجراح القلب بين يدي الرب كما يطرح الميت بين يدي المغسل يقلبه كيفما شاء. هو انطراح القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى كما يوضع الميت بين يدي المغسل يقلبه كيفما شاء، مع الفارق بأن المتوكل له إرادة واختيار، أما الميت فلا إرادة له ولا اختيار. ثم عقب فقال وهو ترك الاختيار فيما جاءت به الأقدار، هو أي التوكل على الله هو ترك الاختيار فيما جاءت به الأقدار، بمعنى أي إذا تمنى العبد شيء وهوته نفسه وتعلق به قلبه وظن أن الخير كل الخير في هذا الأمر ثم كان قدر المولى عز وجل بخلاف ذلك، فليعلم علم اليقين أن الخير كل الخير فيما جاءه من عند المولى عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو القائل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنه حسن التوكل على الله، إنه حسن التوكل على الله. المولى عز وجل يحثنا في آيات عدة على أن نعتمد ونتوكل عليه سبحانه وتعالى، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آيات وآيات يحثنا فيها المولى عز وجل على حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، فإن الإيمان يزداد وينقص بالتوكل على الله. فإن الإيمان يزداد وينقص بحسن التوكل على الله. قال رب العالمين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وإنها هنا شرطية، أي إن كنتم مؤمنين بالله حقا وجب عليكم أن تعتمدوا وتتوكلوا على الله حقا كفلات. قال رب العالمين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فكما يزداد الإيمان ينقص، والزيادة والنقصان بحسن التوكل على رب الأرباب. ولقد جعل المولى عز وجل لكل عمل جزاء معلوماً، مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعله من امره يسرا، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. عمل وجزاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال اهل العلم: والمخرج في الدنيا وعند الممات وعند اللقاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اما الكفايه فان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كفيله وحسيبه سبحانه وتعالى، لا يدعه الى نفسه او غيره طرفه عين، لانه اخذ بالاسباب وتعلق القلب بمسبب الاسباب، فصار القلب بين يدي الرحمن، فكان المولى عز وجل كفيله وحسيبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي إن المولى عز وجل منفذ أحكامه بين عباده وفيهم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي أجلا انتهى إليه. ولنعلم يا عباد الله أن التوكل على الله ثمرات. أول هذه الثمرات حسن الظن بالله، ثم بعد ذلك محبة ما يصنعه المولى عز وجل بالعبد، ثم بعد ذلك اليقين في الله، ثم بعد ذلك ترك الشكاية، وهي درجة من درجات الصبر، ترك الشكاية، والأمر به شقين، فالشيء بالشيء يذكر، فإن الشكاية نوعان: شكاية محمودة وشكاية مذمومة. أما المحمودة فهي أن تشتكي إلى الله، كفعل يعقوب عليه السلام حينما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فكانت الشكاية إلى الله ولم تكن من الله. أما الشكاية المذمومة فهي التي تكون من الله، وأي عاقل يشتكي المولى عز وجل، يشتكي الجبار في عليائه إلى عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ناهيك على أن يملك لغيره نفعا أو ضرا. تلك هي الشكاية المذمومة. فترى بعض العباد والعياذ بالله قد سقطوا على قدر رب الأرباب، فتسمع منهم من يقول: نحن في أيام ضيق والأحوال كذا والظروف كذا. وقد نزلوا بهذه الأقوال منزلا من منازل الشيطان في السخط على قدر رب الأرباب، ولو أنهم أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل إلى الله، وأخذوا بالأسباب وعلموا علم اليقين أنه لن يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. إنه توكل على الله، شكاية محمودة وشكاية مذمومة، وشتان شتان بين التواكل والتوكل. فإن التواكل هو سوء الفهم للدين، أما التوكل على الله فهو صحيح فهم الدين. فإن المولى عز وجل قد أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، قال رب العالمين: وتسبب معرفات التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال رب العالمين: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يحثنا المولى عز وجل على أن نأخذ بالأسباب ونعتمد على الملك الديان. فشتان شتان بين المؤمن القوي الذي يأخذ بالأسباب وبين الضعيف. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير واستعن بالله واحرص على ما ينفعك ولا تعجز، أي لا تقصر. واستعن أي خذ بالأسباب، ولا تعجز أي لا تقصر في طلب أن تأخذ بالأسباب في طلب ما تريد. فلو كان هناك شيء لا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، بعض أهل اليمن على عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام بلا زاد ولا متاع. فقابلهم عمر فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال عمر: لا، بل أنتم المتوكلون، فإن المتوكل على الله كالذي يأخذ الحبة ثم يحفر في الأرض فيضعها ثم يرويها بالماء وينتظر أن يخرجها المولى عز وجل حية بعد الممات. هذا هو المتوكل على الله. أما أنتم فأنتم المتوكلون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في سننهما من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث حسنه الألباني، قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطالا. يا الله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي أخذتم بالأسباب واعتمدتم على الملك الديان لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. الطير لا مالك لها إلا الله، تراها في الجو تعلو في طبقات السماء، لا يملك أمرها إلا الله. تهدو أي تخرج مع أول ضوء من ضوء النهار آخذة بالأسباب وبالأسباب، متوكلة على الملك الديان، تطلب الرزق والبطون فارغة، فتعود وقد امتلأت بفضل العزيز الغفار الوهاب، لأنها اعتمدت على الله وأخذت بالأسباب. فوسع المولى عز وجل عليها وفتح لها أبواب الرزق. والأمر فيه سعة، فمن أراد أن يوسع له المولى عز وجل في رزقه فعليه بتحقيق شروط ثلاثة اشترطها المولى عز وجل: إيمان وتقوى واستغفار. كل من أراد أن يوسع عليه المولى عز وجل بالرضا، فعليه بتحقيق هذه الشروط الثلاثة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. شرطان: إيمان وتقوى. الثالث: استغفار. قال سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شروط ثلاثة اشترطها المولى عز وجل لمن أراد أن يوسع عليه في رزقه. إنه التوكل على الله وحسن الظن بالله، وخير من اعتمد على الله وأخذ بالأسباب وضرب لنا المثل الأعظم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ويعلم الأمة صلوات ربي وسلامه عليه أن يعتمدوا على الله وأن يأخذوا بالأسباب. فضرب لنا المثل صلوات ربي وسلامه عليه في حادثة الهجرة، كان بمقدوره صلوات ربي وسلامه عليه أن يدعو المولى عز وجل فيحمله إلى يثرب في طرفة عينه، ولكنه سبحانه وتعالى أراد للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا كيف نستعين بالله ونأخذ بالأسباب. فما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن أخذ بكل سبب أتيح له. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله إذن لي في الهجرة. فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اصبر لعل الله أن يجعل لك رفيقا. أول الأسباب. بعد ذلك: يا أبا بكر جهز راحلتين. بعد ذلك: يأتي بخريط للطريق، أي دليل للطريق، عبد الله بن خريط وهو كافر. ثم بعد ذلك عامر بن فهيرة يمسح عنهما الأثر. ثم بعد ذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيه بالزاد والطعام والشراب. ثم عبد الرحمن بن أبي بكر ينقل له صلى الله عليه وسلم الأخبار. أو غير ذلك حينما أذن له صلى الله عليه وسلم أن يخرج جاء بعلي، فنام علي رضي الله عنه وأرضاه والتحف بقبضته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خرج ليلى. ثم بعد ذلك لم يسلك طريق الشمال أي إلى المدينة، وإنما أخذ طريق الجنوب إلى اليمن، حتى إذا طلبه القوم ذهبوا إلى الأعلى أي ناحية الشمال إلى الذي أراد الذهاب إلى يثرب أو المدينة، أما هو صلى الله عليه وسلم فصار إلى الجنوب. ثم بعد ذلك مكث في الغار ثلاثة أيام. كل ذلك أخذ بالأسباب حتى نتعلم أنه من الواجب على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يتعلق القلب بمسبب الأسباب وأن يأخذ بكل ما أتيح له من أسباب. وبلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم قمة اليقين والاستعانة والتوكل والإنابة لله رب العالمين وهو في الغار صلوات ربي وسلامه عليه. روى الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه المشركون ووقفوا على باب الغار فقلت له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد بلغ قمة اليقين في الله رب العالمين يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فمن أعزه الله لم يذله بشر مهما كان ومن أذله الله لم يعزه بشر مهما كان قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هاجر معها إسماعيل رضيع وإبراهيم يقول لها يا هاجر إني مسافر وتاركك ها هنا. فنظرت إليه وقالت يا إبراهيم أتتركنا ها هنا وحدنا؟ فأماء برأسه هكذا. وفي رواية فقال اللهم نعم. فعادت عليه السؤال يا إبراهيم أتتركنا ها هنا وحدنا؟ فقال اللهم نعم. فقالت له في الثالثة يا إبراهيم أتتركنا ها هنا وحدنا؟ قال اللهم نعم. قالت فاذهب فوالله لن يضيعنا الله. وبعد أيام نفذ الماء وقل الذات، وإسماعيل عليه السلام رضيع يكاد يموت من العطش. فهل جلست هاجر عليها السلام تدعو الملك الحنان دون أن تأخذ بالأسباب؟ أم أخذت بالأسباب بقدر استطاعتها؟ بل أخذت بالأسباب بقدر استطاعتها. فجاءت تسعى بين الصفا والمروة، تنظر يمينا ويسارا سبع مرات، وإسماعيل عليه السلام يدوب بقدميه في الأرض، فإذا بأمر الملك الحمام الوهاب ينزل من السماء بأن يتفجر الماء من تحت قدميه عليه السلام، فهو يخرج من الأرض إلى يوم القيامة. أخذت بالأسباب وتعلق القلب بمسبب الأسباب، فكانت النتيجة أن أعطاها المولى عز وجل ما تريد وأكثر، ألا وهو ماء زمزم. هذه واحدة. الثانية أم موسى عليه السلام، يقول رب العالمين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين. وتلك الآية الوحيدة في كتاب الله عز وجل الذي جاء فيها أمران ونهيان وبشارتان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أمر آخر، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا ردوه إليك بشارة وجاعلوه من المرسلين بشارة أخرى. وأوحينا إلى أم موسى، وهنا وقفة. فهل الوحي ها هنا وحي تنزيل أم وحي إلهام؟ أي هل تنزل جبريل عليه السلام على أم موسى عليه السلام، أم ألهمها المولى عز وجل فعل هذا الأمر؟ بل ألهمها المولى عز وجل فعل هذا الأمر. قال رب العالمين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فكان الوحي وحي إلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فكان الوحي وحي إلهام ولم يكن وحي تنزيل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. معلوم علم اليقين أن الأم تضحي بنفسها من أجل أولادها، وكلما كان الصغير الرضيع كلما تعلقت به الأم أكثر وأكثر. فهل يعقل لأم ترضع صغيرها وهو على صدرها أن إن خافت عليه تلقيه في اليم أي في البحر؟ لا يعفى. ولكن المولى عز وجل قد ربط على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم بعد ذلك القتل في اليمن بعد أن وضعته في صندوق، فهي خائفة عليه من فرعون وملأ. ثم بعد ذلك الصندوق في الماء يحمل بقدر رب الأرباب إلى باب قصر فرعون، فيلتقطه آل فرعون، ثم يدخلون بهذا الصندوق إلى القصر فيفتح، فإذا بموسى عليه السلام داخل هذا الصندوق، وإذا بفرعون يأمر بقتله، وإذا بالمولى عز وجل يضع حب موسى في قلب زوجة فرعون، فتقول قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فكانت المحبة. ثم بعد ذلك موسى في قصر فرعون يحرق المولى عز وجل عليه المناطع، وهذا التحريم تحريم تشريف لموسى عليه السلام، فإن الرضاعة من غير الأم جائزة شرعا، ولكن المولى عز وجل أراد أن يشرف موسى عليه السلام فحرم عليه المراضع تشريفا لموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك أخته تعلم أين هو، فتقول هل أدلكم على أناس قوم عباد يكفلونه لكم وهم له ناصرون رضاعة وتعليم. فجاءت الأم ودخلت قصر فرعون بالأمس، كانت أم موسى عليه السلام ترضعه على خوف من فرعون وملئه، واليوم ترضعه في قصر فرعون بأمره، فمن الذي بدل الحال من حال إلى حال؟ إن الله يغير ولا يتغير سبحانه وتعالى. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. أما الثالثة فهي ابنة حاتم الأصم طيب الله ثراه، وذكر قصة ابن الجوزي في المجلد الثاني من صفة الصفوة حيث قال: وكان حاتم الأصم طيب الله ثراه من العباد أهل هذا، ووعد أصحابه أن يخرج معهم إلى الحج في هذا العام، فلما كان الميعاد أتوا إليه، فقال حاتم لزوجته وأبنائه: إني خارج إلى حج بيت الله الحرام هذا العام. فقالت له زوجته: يا حاتم، وإلى من تتركنا؟ فطأطأ حاتم الرأس وقال لله. فقالت الزوجة: وأين ما تتركه لنا من زاد ومتاع؟ فإنما معك لا يكفينا إلا أيام. فقال لها حاتم: لقد واعدت القوم ولا أحب أن أكون من الذين يخلفون الوعد. فقالت له ابنته: يا أبتاه، اذهب حيثما أردت، فوالله ما أنت بالذي يرزقنا، إنما الذي يرزقنا هو الله. فخرج حاتم وأغلق الباب، وبعد أيام ليست بالكثير نفد المال، وأخذوا يؤنبون الفتاة على ما قالت لأبيها، فإذا بها تأخذ بالأسباب بقدر استطاعتها، فقامت في جوف الليل فتوضأت، سجدت بين يديه سبحانه وتعالى في جوف الليل، فأقدت تدعوه قائلة: اللهم لا تخزني فيك، فإني لا أملك إلا أن أدعوك يا رب العالمين. فما أن بزغت شمس الصباح بنور ربنا حتى مر على الدار أمير ومعه بعض فرسانه، فوقف فسأل: دار من تلك؟ قالوا: دار حاتم الأصم، رجل زاهد عابد ورع. فطرق الباب ففتح له، فطلب بعض الماء كي يشرب، فأخرجوا له إناء به ماء بارد. فلما شرب الأمير أخرج من بين طيات ملابسه صرة بها ماء ووضعها في الإناء، ثم نظر لمن معه وقال: من أحبني فعل فعلتي. فإذا بكل من معه يخرج ما قدر المولى عز وجل أن يخرج ويضعه في الإناء، ثم أعطاه لهم. فأغلقوا الباب، والأم والأبناء قد تهللت وجوههم بالفرحة، وإذا بالإبنة الكبرى تبكي، فتقول لها الأم: يا بنتاه، ما الذي يبكيك يا بنتاه؟ فتقول الإبنة للأم ضاربة المثل في حسن اليقين والاعتماد على الله: يا فكيف إذا نظر الخالق إلينا تعلق القلب بمسبب الأسباب، وأحسن الظن بالله فكان الجزاء من جنس العمل. فالواجب على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يحسن الظن بالله وأن يحسن التوكل والاعتماد على الله: اللهم إني أسألك